إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة. السعادة والنجاة. إن الجهاد هو السبيل إلى السعادة والنجاة والنجاة والنجاة والنجاة. وتزينوا بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس، وتعلموا من دينكم ونبيكم أسمى الدروس. وتزينوا بالشارة الخضراء تاجا للرؤوس، وتعلموا من دينكم ونبيكم أسمى الدروس. وثقوا بنصر الله ولتخضع لعزته النفوس. الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي، فتبعثروا بين الهزائم مثل أسراب الجرادي. الله أكبر صيحة كم زلزلت ركن الأعادي، فتبعثروا بين الهزائم مثل أسراب الجرادي. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد. عاش المريدون الأشاوس، عاش أرباب الجهاد. بدم الشهادة سجلوا الأمجاد فخرا وانتصارا. الموت للروس اللئام هناك قد رفعت شعارا، والحرب تطحنهم فتمتلئ الثرى لهبا ونارا. سحقوا الغني مع الفقير وكل ذي خلق ودين، وتزودوا في حربهم لله بالحقد الدفين. سحقوا الغني مع الفقير وكل ذي خلق ودين، وتزودوا في حربهم لله بالحقد الدفين. لكنهم سقطوا ومرغ أنفهم في الخاسرين، في الخاسرين. كم حاولوا طمس الهداية بالسياط وبالعذاب، واستبعدوا للموت في سيبيريا زمر الشباب. بزوا وحوش الغاب طغيانا وبزوا كلنا. سبعون عاما بعضها يفدي لبعض كالسلاسل، قد ألجموا الأفواه والأفكار بل هدموا الفضائل. سبعون عاما بعضها يفدي لبعض كالسلاسل، قد ألجموا الأفواه والأفكار بل هدموا الفضائل. تركت مناجلهم رقاب الأبرياء، تركت مناجلهم رقاب الأبرياء، تركت مناجلهم رقاب الأبرياء. بها سنال. وتجرع الشيشان من كأس الأذى مر المظالم، لم يرضخوا رغم الردى والبطش والمحن القواصم. وولاؤهم لله ليس لملحد أبدا وغاشم. واستشرفوا ذكر الإمام يمجدون له جهاده، أنشودة الأبطال كان ورمز عشاق الشهادة.

هي فمفتاح السعادة بين أيدينا الكتاب، هو شرعة الرحمن الأمجاد والفردوس باب. هي فمفتاح السعادة بين أيدينا الكتاب، هو شرعة الرحمن الأمجاد والفردوس باب. نبني عليه حياتنا وبنوره يمضي الشباب، يمضي الشباب. هيا هيا فنحن لها، وليس يخيفنا جيش الظلام. لسنا ذيولا أو عبيدا كي نظل بلا زمام. ثمن الكرامة لن نضن به إذا اعتسف اللئام. وتقهقه الأيام والأقدار تسخر والليالي. يا أيها المخبول ماذا هل عزمت على القتال؟ وتقهقه الأيام والأقدار تسخر والليالي. يا أيها المخبول ماذا هل عزمت على القتال؟ أنسيت في الأفغان أنفا راغما أم لا تبالي؟ أم لا تبالي؟ يا أيها الصيد العبات لقد دعيتم فاستعدوا. ركب المذمم رأسه وهو الجهول المستبد. يا جنة الفردوس، يا جنة الفردوس هبي، إنه لله عهد. ها هم رجال كالجبال الشم في وجه العواصف، يتسابقون إلى الوضع يستلهمون سنى المصاحف. ها هم رجال كالجبال الشن في وجه العواصف، يتسابقون إلى الوغى يستلهمون سنى المصاحف. وعلى الملامح عزة وشهامة تأبى المخاوف، تأبى المخاوف. هو حقنا في العيش أحرارا على القيم الشريفة. الموت لا نخشى، الموت لا نخشى، والتهديد قعقعة سخيفة. والعدل نحن دعاته، والظلم حيلته ضعيفة. ها نحن يا دنيا اشهدي نرجو الحياة بلا نزاع، لا نشتهي سفك الدماء ولا التحدي والصراع. ها نحن يا دنيا اشهدي نرجو الحياة بلا نزاع، لا نشتهي سفك الدماء ولا التحدي والصراع. لكن أمام عدونا الغازي سننهض للدفاع، للدفاع. الموت لا نخشى، الموت لا نخشى، والتهديد قعقعة سخيفة. إنا لنحرم ما نريد أجل لأننا مسلمون. فليعلموا إن لم يكونوا قبل ذلك يعلمون. إنا لنحرم ما نريد أجل لأننا مسلمون. فليعلموا إن لم يكونوا قبل ذلك يعلمون. أن الذي قد باع للرحمن نفسا لن يهون، لن يهون. قالوا نظام عالمي فيه تمتصر الشعوب، فإذا هو الشيطان يحرق كل أرض بالحروب. والخطب يصبح حيثما يمتد آلاف الخطوب. لا فرق، فالإسلام بينهما هو الخصم المراد. الشرق صن الغرب، والمقهور يسحق أو يباد. لا فرق، فالإسلام بينهما هو الخصم المراد. الشرق صن الغرب، والمقهور يسحق أو يباد. إن السبيل إلى التحرر والنهوض هو الجهاد. إن السبيل إلى التحرر والنهوض هو الجهاد، هو الجهاد. ألهم مقاليد الحياة ونحن قطعان تساق. نهب البلاد وما لنا منها نصيب أو خلاق. نمسي ونصبح والحياة غدت جحيما لا يطاق. شهدت سراييفو كما الشيشان بطش المعتدين، وهناك في الأقصى وكل منارة للمسلمين. شهدت سراييفو كما الشيشان بطش المعتدين، وهناك في الأقصى وكل منارة للمسلمين. لكن لغير الله لا نعن ولا نحن الجبين.

مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأمجاد الإسلامية، الرياض، هاتف رقم 4793114. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.